الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب في كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. باب التسبيح. لم يشر البخاري رحمه الله إلى حكمها، هل هي واجبة أم هي مستحبة أم هي في مرتبة من مراتب المندوب المختلف في إطلاق الفاضل عليه. بعضهم يقول مستحب سنة ومستحب وفضيلة، أم أنها لا تشرع أصلا؟ قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. هذا الباب ومطلق هذا الباب استفاد منه المشروعية، أي أنه تشرع التسمية على كل حال، يعني في كل أحوال أو في كثير من أعمالك التي إذا أردت أن تعملها جاز لك أن تسمي الله تبارك. والباب والكتاب كتاب الوضوء، ويريد البخاري الإشارة إلى مشروعية التسمية، ولم يصح عنده حديث على شرطه، لا يوجد عنده حديث على الشرط الذي مشى عليه ودرج الكتاب الصحيح، فأشار بلفظ باب التسمية على كل حال إلى أنه يرى مشروعية التسمية على الوضوء، يعني إذا جئت لتتوضأ فإنك تسمي الله عز وجل. وهذا الحكم استفاده من الحديث المذكور الذي سيأتي، وهو أن الإنسان إذا أتى أهله فإنه يشرع له أن ماذا؟ أن يعني يقول ويذكر اسم الله تبارك وتعالى. فإذا كان في مثل هذا ففي باب الوضوء من باب أول، إذا شرع في حال الجماع ففي باب الوضوء من باب ماذا؟ من باب أولى. وعليه فيستفاد أن البخاري يرى مشروعية التسمية على الوضوء اعتمادا على هذا الحديث: إذا أتى أحدكم أهله وقال، لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله لما جنب الشيطان وجنب الشيطان ما غفلا فقضي بينهما ولد لم يضره أي شيء. فمن باب أولى التسمية على الوضوء، كما أنه نستطيع أن نستفيد أن البخاري يرى أن هذه الأحاديث التي جاءت لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه يرى أن هذه الأحاديث بمجموعها يستأنس بها وتتقوى إلى حد ما لإثبات حكم مشروعية التسمية على الوضوء. اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على الاستحباب وأنه سنة، وذهب بعض فقهاء الحديث إلى وجوبه، وفي المذهب أي عند مالك أقوال: قيل هو سنة، وقيل مستحب، وقيل هو مخير فيه إن شاء أتى به وإن شاء تركها، وقيل يكره. والصواب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس بن مسلم: توضأوا بسم الله، توضأهم بسم الله، وقال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن كان في أسانيده مقال إلا أنه جاء عن 13 صحابيا، وبعض طرقه الضعف فيها شديد، وبعضها يعني الضعف فيها يسير، وهي بمجموع طرقها يحسن الحديث، أنبه أنا بمعنى القبلة، القبلة لا تنحرف عن المحراب إلى هذه الدرجة، ستستقبل الغمصة، صلاة باطلة لا يعتد بها، من صلاها يعيدها، لكن من صلاها الصلاة يعيدها، لا يجوز لي أن أرى واحد يصلي هكذا وأسكت، أنا آثم شرعا، لأنه يصلي إلى غير القبلة، لا أدري أنا القبلة قبلة المسلمين هي المحارم، لا يجوز التحول عنها إلا بدليل بين، حين تحول بما هو قريب من 17 درجة إلى 20 وقل فلا بأس، أما كلام العامة دير حقها وصلي هذا غير صحيح، ما بين المشرق والمغرب قبلة ليس إلى كل جهة، يعني إذا تصلي هذا نصلي هذا ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني حد مشترك بينهما، ليس الحراب يعني إلى درجة كبيرة جدا، فالحراب للمحراب تعتبر هذه الصلاة باطلة، يجب على صاحبها أن يعيدها، يجب على صاحبها ماذا؟ أن يعيدها، فالتنبه، وبعضهم يصلي في المكتب، يصلي في المكتب هذا ما يحرم، هل ما في بلدنا يا نحن على صلاتنا باطلة يا صلاتك باطلة، وما دام الأمر منتشر الآن وصار كثر، وينبغي للمسلم إذا نصح أن ينتصر ما يكفش رأسه، لأنه ما يضر لشيئا، يضر نفسه يوم القيامة يأتي بخفي حنين، ما عنده صلاة لأنه نبه وعلم، وما يعذر بجهله مثل هذا الحال، لكن ما دام انتشر الأمر الآن سأحدد القبلة بتحديد دقيق في المسجد إن شاء الله تعالى، بكل أنواع تحديدها، تحديد القبلة بالشمس، وتحديد القبلة بالزوال، وبتحديد القبلة بالريح، وبها الذي يسمى النجم القطبي ليلة، ونرى القبلة إلى المكتبة هي قبلتنا ولا المحراب، يعني لا بد أن نحدد واحدة من الاثنين، أما المكتبة هي المكتبة هي المحراب، لو كان بينهما شيء يسير الله مبارك، يعني أما لو تأتي تصلي بالمكتبة أنت تقول أن صلاتك باطلة، أنت تقول أن صلاتنا باطلة، حراب شديد، فينبغي التنبه لهذا، طيب نرجع إلى، وهذا أمر ناصر للسودان، النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسيء صلاة وأساء الصلاة نبه وعلمه، وهذا كذلك يجب المسلم إذا رأى أخاه يعني يفسد صلاته ينبهه ويبين له، وهذا الأسبوع بإذن الله يكون تحديدا إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل التوفيق، لنرى يعني هل يمكن التساهل مع هؤلاء فنقول معليش صلي لأنك قريب إلى القبلة، أم أننا نبت ونجزم ببطلان قبلتك، وبالتالي يلزمنا كلما رأينا واحد انحرف أن نرده إلى القبلة، فإن أبى الثاني، فإن أبى فيقاتل القبلة، لأن النبي قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فإن صلى قبلة غير قبلتنا هذا صلاة باطلة، ولهذا اتفق أهل العلم بل أجمعوا على أنه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن قال ليس هذه هي القبلة التي هي قبلة الإسلام، بل هي قبلة كذا، كاذب بالله عز وجل، كاذب هذا بالله، إذا كان ينكر أن القبلة هي الكعبة، ولو قال لا إله إلا محمد رسول الله ولو صلى، كيف ينكر قبلتنا؟ قبلتنا هي الكعبة يا أخي، لا يوجد غيرها، فما أدري مثل هذا الفعل الذي بأي دليل بأي ما أدري من بني على إيش واقع. نرجع إلى التسمية على كل حال عند الوقاع. هذا الذي يستفاد من التفضيل. أما الحديث يقول البخاري حدثنا علي بن المديني بن عبد الله قال حدثنا جرير بن منصور عن سلم بن أبي الجعد عن فضيل بن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. قوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله يعني هذا عند الوقاع وعند ماذا؟ وعند الجماع. فيقول إنسان بسم الله يعني إذا جامع أهله وأولد عند الإيلاد. بعضهم يقول عند الوداع، بعضهم يقول عندما يعني بعد ذلك، بعضهم يقول عند الجماع هو أقرب عند الإيلاد. يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا هذه السنة. فلو أنه قضي بينهما ولد ما ضره الشيطان بشيء، لم يضر أي شيطان. وهذا استغل البخاري يرى يعني تأمين الحديث ما لم يذكر اسم الله على الجماع أو عند الجماع كذلك بغير من باب أولى، أو كأنه نوع من القياس. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني ثقة الإمام سبق قريبا وهو خرج إلى أصحاب الكتب الستة ما عدا الإمام ابن ماجه أو أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال حدثنا جرير وابن عبد الله الضبي. جرير بن عبد الله الضبي هو ثقة صحيح الكتاب إلا أنه عمي آخر عمره فكان فيه نوع من الوهم حديث الأصحاب الكتب الستة. وأما منصور فهو من المعتبر الثقة الإمام أيضا ولم يكن يدلس حديث الأصحاب الكتب الستة. وسلم بن أبي الجعد ثقة أيضا كان كثير الأرسال حديث الأصحاب الكتب. وقريب مولى ابن عباس كذلك ثقة أيضا حديث الأصحاب الكتب. وابن عباس صحاب الجليل رضي الله تعالى عنهما وفاة 68 وحديث من أصحاب الكتب الستة. ومن الفوائد السندية في الحديث اجتماع ثلاثة من ماذا من التابعين وهم قريب وسالم بن أبي الجعد ومنصور بن المعتمر. إن كان طبقاتهم تختلف إلا أن الجميع من ماذا من طبقة التابعين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى.